بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآية. وقوله: يا أيها النبي حسبك الله، الآية. وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، الآية. وعن ابن عباس قال: ما فيها الآية هذه الأخير، ما فيها الآية. عندي موجود يا شيخ. لأن الشاهد وجد. من يتوكل، ها؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فهو حسبه، بس فقط هي المتن عندي شيخ موجود الآية. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، بدون الآية أيضا. وقولوا إنما المؤمنون هي التي فيها الآية، وقوله يا أيها النبي حسبك الله هي التي فيها الآية. نعم، أحسن الله لك. قال: وعن ابن عباس قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، الآية. رواه البخاري والنسائي. فيه مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض، الثانية أنه من شروط الإيمان، الثالثة تفسير آية الأنفال، الرابعة تفسير الآية في آخرها، الخامسة تفسير آية الطلاق، السادسة عظم شأن هذه الكلمة وأنها قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ونهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. علاقة هذا الباب بما قبله، وهو باب الخوف، أن المصنف رحمه الله لما ذكر في الباب السابق وجوب الخوف من الله وحده، ذكر في هذا الباب كيفية تحقيق الخوف من الله ودفع الخوف من غيره، وذلك بالتوكل. فتحقيق الخوف من الله ودفع الخوف من غيره إنما يكون بالتوكل. أما مناسبة الباب لكتاب التوحيد فهي أن التوكل على الله عز وجل عبادة، فيجب إخلاصه لله تعالى، وأن صرفه لغير الله منافٍ للتوحيد أو كماله، فينافي التوحيد أصلا فيكون شركا أكبر، أو ينافي كماله فيكون شركا أصغر. أما تعريف التوكل، فالتوكل في اللغة بمعنى الاعتماد والتفويض، ومنه قول الله عز وجل: وأفوض أمري إلى الله، أي أتوكل عليه وأعتمد عليه. وأما شرعا فهو صدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار، مع الثقة بالله وفعل الأسباب المشروعة. صدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار، مع الثقة بالله وفعل الأسباب المشروعة، وذلك بأن يعلم العبد أن الأمر كله لله عز وجل، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الأمر والتدبير والنفع والضر بيد الله عز وجل. فيعتمد العبد على ربه في جلب مصالح دينه ودنياه، ويثق به غاية الوثوق في حصول مطلوبه، مع بذل جهده في فعل الأسباب النافعة. هذا توضيح للتعريف. والتوكل على الله عز وجل من العبادات العظيمة، وهو من أعظم منازل قوله إياك نعبد وإياك نستعين. ولا يحصل التوحيد بأنواعه الثلاثة إلا بكمال التوكل على الله عز وجل، وحينئذ يجب صرفه لله وحده لا لغيره. وأما التوكل على غير الله من المخلوقين فينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يتوكل على المخلوق توكل خضوع وعبادة، بحيث يعتمد على هذا المخلوق اعتمادا مطلقا، ويعتقد أن بيده النفع والضر، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، لأن هذا النوع من التوكل يجب إخلاصه لله عز وجل، فصرفه لغيره شرك، لأن الذي بيده النفع والضر من هو؟ هو الله عز وجل، فهو قد توكل على المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، فكان شركا أكبر. القسم الثاني التوكل على المخلوق في الأسباب الظاهرة، بحيث يعلق قلبه في رزقه ومعاشه وجلب نفع أو دفع ضر بهذا المخلوق، فهذا شرك أصغر وهو من الشرك الخفي. إذا علق قلبه في رزقه ومعاشه بهذا المخلوق ولا يعتقد أن بيده النفع والضر، لكنه تعلق قلبه به يعتقد أن الرزق إنما يأتيه منه، فهذا شرك أصغر بل هو شرك خفي. القسم الثالث التوكل على المخلوق فيما يقدر عليه نيابة عنه من غير أن يتعلق قلبه به، بل يعتقد أنه سبب ويعتمد على المسبب وهو الله عز وجل الذي أوجد السبب والمسبب، وهذا ما يتكلم عنه الفقهاء رحمه الله في باب الوكالة. ثم قال إذن التوكل بالنسبة للمخلوق على أقسام ثلاثة: توكل خضوع وعبادة، بحيث يعتقد أن من توكل عليه بيده أزمة الأمور وأن بيده النفع والضر، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. والثاني التوكل بالأسباب الظاهرة، بحيث يعلق قلبه ورجاء بهذا الشخص، فهذا شرك أصغر وهو من الشرك الخفي. والثالث التوكل على المخلوق فيما أقدره الله عز وجل عليه، يعني فيما يقدر عليه نيابة عنه، كتوكله عليه في بيعه وشرائه وما أشبه ذلك، فهذا جائز. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله عز وجل وعلى الله فتوكلوا. قوله وعلى الله أي لا على غيره، وقدم الجار والمجرور اهتماما للأمر وحصرا للتوكل على الله، اهتماما للأمر وحصرا للتوكل على الله. ثم أعقبه بإن الشرطية فقال إن كنتم مؤمنين، وقالوا إن كنتم مؤمنين أن هنا إن شرطية، وفعل الشرط كنتم، وجوابه محذوف، والتقدير عند أكثر العلماء إن كنتم مؤمنين فتوكلوا كما تقدم لنا. وقيل إن مثل هذا التركيب لا يحتاج إلى جواب، وأن جوابه معلوم من السياق، وهذا اختيار ابن القيم. وهكذا في كل ما يرد عليك إن كنتم مؤمنين ونحوها، فنقول هنا جواب الشرط محذوف، لكن هل يقدر أو لا. بعض العلماء يقول مقدر وتقديره مما قبله، يعني إن كنتم مؤمنين وعلى الله فتوكلوا، إن كنتم مؤمنين فتوكلوا. وبعض العلماء يقول إن مثل هذا لا يحتاج إلى جواب. وقوله إن كنتم مؤمنين جعل سبحانه وتعالى الإيمان شرطا، جعل سبحانه وتعالى التوكل شرطا في صحة الإيمان، جعل التوكل شرطا في صحة الإيمان. وقد جعله أيضا في آية أخرى شرطا في صحة الإسلام، كما في قول موسى لقومه في سورة يونس: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. إذن جعل الله عز وجل التوكل عليه شرطا في الإيمان وشرطا في الإسلام، وما كان شرطا في الإيمان والإسلام فإنه يوجد بوجودهما ويفقد بفقدهما. مناسبة هذه الآية للباب أن فيها وجوب إخلاص التوكل على الله، وأن صرفه لغيره شرك. أما ما يؤخذ منها من الفوائد ففيها أولا وجوب التوكل على الله عز وجل لقول وعلى الله فتوكلوا، يعني لا على غيره. ومنها أيضا انتفاء الإيمان أو كماله بانتفاء التوكل على الله، فمن لا توكل له لا إيمان له كما سبق. ثم قال رحمه الله: وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. قوله إنما المؤمنون أي الكاملون في الإيمان، والألف واللام في قوله المؤمنون، الألف واللام للاستغراق لشرائع الإيمان، أي المؤمنون بكل ما يجب الإيمان به من شرائع الإسلام والإيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، ذكر الله أي ذكر وعيده وزجره، أو قيل له اتق الله وما أشبه ذلك، وجلت قلوبهم، وجلت أي خافت ورهبت وفزعت لذكره تعظيما له، فأوجب لها ذلك الذكر، أوجب لها ذلك الكف عن محارم الله خوفا من عقابه. فإذا ذكر الوعيد، إن الذي لا هم بأمر وذكر الوعيد فإنه يكف عن ذلك تعظيما لله وخوفا من عقابه. يقول: وإذا تليت عليهم آياته، تليت أي قرئت، والمراد بالآيات هنا الآيات السمعية وهي القرآن، زادتهم إيمانا، هذه الآيات التي تليت زادتهم إيمانا. وإنما زادتهم إيمانا لأنهم أحضروا قلوبهم لتدبر القرآن فاطمأنت نفوسهم ورسخ الإيمان في قلوبهم، فازدادوا بسبب ذلك ازدادوا رغبة في الخير والعمل الصالح، وهذا مما يزيد ماذا؟ الإيمان. إذن زادتهم إيمانا لأنهم لما تليت عليهم آية الله عز وجل أحضروا قلوبهم وسمعوها بتدبر وتعقل وتفكر فاطمأنت نفوسهم ورسخ الإيمان في قلوبهم، فيترتب على ذلك ازدياد رغبتهم في الخير والعمل الصالح. ومعلوم أن إقبال الإنسان على العمل الصالح والخير مما يزيده إيمانا. يقول نعم زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، أي يعتمدون بقلوبهم على الله عز وجل ويثقون به ولا يخشون ولا يرجون إلا الله عز وجل، ومع ذلك يفعلون الأسباب النافعة، لأن التوكل لا بد فيه من أمرين: الاعتماد على الله مع فعل الأسباب. نعم. وزادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ثم ذكر أوصافهم، قال: الذين يقيمون الصلاة، يقيمون أي يأتون بها قائمة مستقيمة بشروطها وأركانها وواجباتها ومكملاتها. وقوله الصلاة شامل للفرض والنفل، وعلى هذا فقوله يقيمون الصلاة أي فرضا ونفلا أصلا ووصفا، فيقيم الفرض أصلا ووصفا، ويقيم النفل أصلا وماذا؟ ووصفا كما تقدم. يقول: ومما رزقناهم ينفقون، ومن هنا للتبعيض، ومما رزقناهم، والرزق بمعنى العطاء، ينفقون، والإنفاق هو البذل، وهذا شامل للنفقات الواجبة من زكاة وكفارة ونفقة على الأهل، وشامل أيضا للنفقات المستحبة من الصدقة من الصدقة في طرق الخير وغير ذلك، ومما رزقناهم ينفقون. ثم قال: أولئك هم المؤمنون حقا. أولئك المشار إليه الذين اتصفوا بالصفات الخمس السابقة، وهي: إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون. يقول عز وجل: أولئك هم المؤمنون حقا، حقا، لأنهم جمعوا بين الإيمان والإسلام، وبين الأعمال الباطنة والظاهرة، وبين العلم والعمل، وبين أداء حقوق الله وحقوق عباده. فهمتم؟ إذن أولئك هم المؤمنون حقا، لجمعهم بين وصف الإيمان والإسلام، وبين الأعمال الباطنة وهي التوكل، والأعمال الظاهرة كالصلاة والإنفاق، وبين العلم والعمل. وجلت، وإنما توجل بسبب ماذا؟ العلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وبين أداء حقوق الله من صلاة وغيرها، وأداء حقوق العباد ينفقون يبذلون. مناسبة هذه الآية للباب أنها تدل على أن التوكل على الله وحده من صفات المؤمنين، فمن صفات المؤمنين كامل الإيمان أنهم يتوكلون على الله عز وجل وحده. أما الفوائد ففيها مسائل منها أو فوائد من فوائدها: أولا، مشروعية التوكل على الله تعالى، وأن ذلك من صفات المؤمنين. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا فضيلة القرآن الكريم، وأنه سبب لطمأنينة القلب وزيادة الإيمان، فلا أنفع للقلب من كلام الله عز وجل. ومنها أيضا من فوائدها أن الإيمان يزيد وينقص، لقول زادتهم، ولا زيادة إلا يقابلها نقصان. وقد تقدم لنا أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف. ومن فوائدها أيضا أن الإيمان بالله عز وجل يستدعي ويستوجب التوكل عليه وحده سبحانه وتعالى، لقوله وعلى ربهم يتوكلون. ومن فوائده أيضا أن من صفات المؤمنين الخشوع والذل لله تعالى، لقوله وجلت قلوبهم. ومنها فضيلة إقام الصلاة، لقوله يقيمون الصلاة. ومنها أيضا فضيلة الإنفاق والبذل في سبيل الله، وأن ذلك من صفات المؤمنين. ثم قال رحمه الله: وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قالوا يا أيها النبي، هذا خطاب موجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بوصف النبوة، وهو عليه الصلاة والسلام نبي ورسول. والنبي قيل إنه مشتق من النبأ، وهو الخبر الهام، لأن ما أخبر به من الأمور الهامة بلا ريب. وقيل إن النبي مأخوذ أو مشتق من النبوة، وهي المكان المرتفع، فسمي نبيا لعلو مرتبته ومنزلته. ولا مانع أن يقال إنه مأخوذ من الأمرين، فهو عن النبي من النبأ، وهو الخبر التام، وهو الخبر الهام، لأنه أنبئ من قبل الله عز وجل بخبر هام، وهو الرسالة والوحي. وهو من النبوة، وهي المكان المرتفع لعلو مرتبته. وقول النبي هي فعيل بمعنى مفعل أي منبأ، وبمعنى مفعل أي منبئ، فهو منبأ من الله ومنبئ لعباد الله عن الله. يا أيها النبي حسبك الله، أي كافيك، لأن الحسب هو الكافي. ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين، هذا معنى الآية. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين، فهو سبحانه وتعالى حسب لك وحسب لمن اتبعك. والآيات القرآنية تدل على تعين هذا المعنى، وأن معنى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أي هو سبحانه وتعالى حسب لك وحسب لمن اتبعك. فالآيات القرآنية تدل على هذا المعنى بدلالة الاستقراء في القرآن الكريم على أن الحسب والكفاية لله عز وجل وحده. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، فجعل الإيتاء لله ولرسوله. وقال عز وجل: أليس الله بكاف عبده، فخص الكفاية سبحانه وتعالى به سبحانه. وقال عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال: وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله، أي كافيك. وهذا القول هو الذي عليه أكثر العلماء والمحققون من المفسرين وغيرهم، على أن المراد بالآية الكريمة حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين، فهو حسبك وحسب أتباعك. وقال بعض العلماء إن معنى الآية حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، إن معنى حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين، فيقول إن معنى الآية يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك الله وأيضا حسبك من اتبعك من المؤمنين، فالله كافيك ومن اتبعك من المؤمنين أيضا كافين لك. وأن من في الآية الكريمة عطف على لفظ الجلالة، لأن لفظ الجلالة أقرب مذكور، والعطف إنما يعود إلى أقرب مذكور. وقالوا: ولا يصح أن تكون معطوفة على الكاف في قول حسبك، لأنه لو قيل بذلك لو قلنا بذلك لوجب إعادة الجار، ولكان تقدير الآية حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين. فلما لم يعد الجار دل ذلك على أن من هنا معطوفة على لفظ الجلالة وليست على إيش؟ وليست على على الكاف. قالوا لا حسبك الله ومن شلون اي لا هو يقول يجب إعادة الجار لا يا أيها النبي حس الكاف لا شوف يقولون يا أيها النبي حسبك الله إعادة العامل قصدي العامل إيه حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين نعم إذن يا أيها النبي حسبك الله قال لو كان المراد ب ب ب لو كانت معطوفة على لفظ الجلالة لكان التقدير لوجب إعادة العامل حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين. طيب وقالوا ونظير ذلك أيضا قالوا قوله تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين فجعل التأييد منه ومن المؤمنين. إذن الكفاية تكون من الله ومن المؤمنين. لكن هذا القول الذي ذهب إليه بعض أهل العلم رحمه الله ضعيف من وجوه. أولا أن الآيات القرآنية بالاستقراء تدل على تعين المعنى الأول وأن الحسب والكفاية لله عز وجل وحده. ثانيا مما يضعفه أيضا أن قولهم إن العطف يكون على أقرب مذكور هذا ليس أمرا لازما بل قد يكون العطف على ما هو أبعد. ولهذا قال أهل النحو إن المعطوفات إذا تعددت فإن العطف يكون على الأول. فإذا قلت جاء زيد وعمر وبكر وسعد فسعد معطوف على زيد لا على الأخير. أيضا قولهم لو كان العطف على الكاف لوجب إعادة العامل فالجواب أن هذا ليس بلازم. ولهذا قال ابن مالك رحمه الله في الألفية وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازم قد جعل هذا الذي عليه أكثر العلماء. ثم قال وليس عندي لازما إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا. فتقول مثلا مررت بك وبزيد ولا يصح عندهم أن تقول مررت بك وزيد. فهمت؟ تقول مررت بك وزيد يقول لابد من إعادة العامل حرف الجر فتقول مررت بك وبزيد. لكن هذا القول ابن مالك رحمه الله اختار القول الثاني وقال وليس عندي لازما إذ قد أتى يعني أنه ليس بلازم. واستشهد رحمه الله وغيرهم من اختار هذا القول بقوله عز وجل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام ولم يقل وبالمسجد الحرام. كذلك أيضا في فئة النساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام على قراءة الجر حيث لم يقل وبالأرحام مفهوم. أيضا أما تنظيرهم بالآية الكريمة وهي قوله عز وجل هو الذي وهو الوجه الرابع هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين فإن هذا التنظير لا يصح لأن التأييد غير الحسب والكفاية. فالتأييد معناه المعونة والنصر وأما الحسب والكفاية فمعناها الاعتماد وهو عليه الصلاة وهم أعني المؤمنون قد إيش أيدوا النبي صلى الله عليه وسلم لكن هو لم يجعلهم حسبا له وكافين له. وجه الخامس أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم تابعون للرسول صلى الله عليه وسلم لقوله حسبك الله ومن اتبعك، ولا يصح عقلا ولا نقلا أن يكون التابع حسبا للمتبوع وكافيا له، واضح؟ فهذه وجوه خمسة وربما يكون هناك غيرها تدل على ضعف هذا القول. أما مناسبة الآية للباب فهي أن الآية تدل على أن الله تعالى كاف من اعتمد عليه، فدل هذا على وجوب التوكل على الله عز وجل وحده، وأن صرفه يعني التوكل لغيره من الشرك. أما الفوائد فيستفاد منها أولا كفاية الله عز وجل لمن توكل عليه وفوض أمره إليه، كفاية الله تعالى لمن توكل عليه وفوض أمره إليه لقوله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ومنها أيضا بيان فضل التوكل وأنه سبب لكفاية الله عز وجل لعبده. ثم قال المؤلف رحمه الله وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله أي يعتمد عليه ويفوض أمره إليه فهو حسبه أي كافيه ما أنابه وما أهمه. المناسبة كالأولى أنها تدل على وجوب التوكل على الله عز وجل لأنه سبحانه وتعالى هو الكافي لمن توكل عليه. أما الفوائد ففيها أولا بيان فضل التوكل وأن بالتوكل يكون الله عز وجل كافيا للعبد فهو حسبه. وفيه أيضا فيها أيضا دليل على أن التوكل على الله عز وجل من أهم الأسباب لجلب المنافع ودفع المضار. ومن فوائد هذه الآية والتي قبلها أن الجزاء من جنس العمل، فمن توكل عليه كفاه سبحانه وتعالى جزاء وفاقا. ثم قال المؤلف رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، الآية، رواه البخاري والنسائي. طيب لماذا قال والنسائي مع أن البخاري ما يحتاج إلى مسلم صحيح، لكن لماذا قال النسائي؟ نعم أحسنت، قد يكون أصل الحديث في البخاري لكن الرواية أو هذا اللفظ لفظ النسائي، فقد يكون لفظ النسائي فيه زيادة ولهذا أتى به، وإلا فقد جرت العادة أنه إذا كان الحديث في البخاري أو في مسلم أو من باب أولى فيهما فإنه يكتفى، فلا يذكر مع البخاري ومسلم أحد من أصحاب الكتب من السنن والمسانيد إلا لنكتة وفائدة، إما أن يكون فيها زيادة أو أن هذا اللفظ الذي سيق لأحد هؤلاء الرواة. نعم نقف عشان أذان، نقف على قوله عن ابن عباس. نعم نعم أيهن كيف اللي ما بينه؟ لا ما يمكن، الحسب هو الله وحده ما في جمع، إذا قلت بهذا معنى أقررت القول الثاني، نقول حسبك الله ومن اتبعك، يعني أن الله عز وجل حسب لك وحسب لمن اتبعك. أما إذا قلت حسبك الله ومن اتبعك حسب لك يعني أنهم يكونون كافين له. ومعلوم أن الكافي يكون أعلى رتبة من ممن كفاه. وأيضا من اتبعك كيف يكون التابع كافيا لمن اتبع؟ هذا مسلم، هذا ليس فيه، ما فيه جمع، هذا أنت تقول بالقول الأول فقط. أي نعم. هو إذا علم المقصود، المقصود خصوصا فيما أقدر الله عز وجل الإنسان عليه، مثل أعطاه شيئا ليبيع، قال ترى أنا متوكل على الله عز وجل ثم عليك، يعني معتمد على ثم عليك في ما وكلتك فيه، هذا لا بأس به، أقول هذا لا بأس به. نعم نعم، يعني يكون مثل الإنسان، لكن أما في الأمر يكون مترددا في أمر لا يقدر عليه الآدمي فهذا لا يجوز. أما إذا قلت مثلا في شخص لشخص مثلا أعطيته سيارة ليبيعها أو عقار ليبيعه، فقلت أنا قد توكلت عليك، إيش معنى توكل؟ اعتماد، لأن التوكل هو الاعتماد. فأنت إذا وكلت شخصا ببيع أليس تقول وكلتك؟ خلاص، إذن أنت توكلت على الله، يعني اعتمدت على الله عز وجل ووثقت به ووكلت هذا الشخص فيما يقدر عليه. يعني حقيقة كون بعض الناس يقول إنها يعني ممنوعة ليس له وجه. يعني ماذا تريد أن أقول؟ هذا ما في لأن التوكل اعتماد، لكن اعتماد كل شيء بماذا؟ بحسبه. ألست الآن مثلا لو قدر أن قلت لشخص سيأتيني ضيوف، مثلا ضيوف، ثم أنت انشغلت وهو انشغل، تقول له كيف أنا اعتمدت عليك أنك أنت الذي تستقبلهم وما أشبه؟ فالاعتماد يقول كل شيء بحسبه. ما نقول إن توكل الإنسان على على على الآدمي أو على المخلوق كتوكله على الله عز وجل، كما أن استعانته بالمخلوق يستعين بالمخلوق ويستعين بالخالق، وليست استعانته بالمخلوق الاستغاثة، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى، فكل شيء بحسبه. نعم.